وأين كذا وما نصيبي في هذه المسألة. لكن لو أن له حق يجلس كذا في مجمع وفي في لقاءات ومحامين ومستشارين ويوقع على عقود، لأن هذا حلال. فالحلال بين والحرام بين، واضح. حلال لا، فتح الفم. أما حرام سبحان الله، يعني كما نضرب المثل دائما، إذا كانت عندك بنت بالغة أو ابنتين ورأيت من يقف لينظر نحو بيتك من الشباب، أنت تريد أن تنزل لتفتك به، لكن لو عبر الطريق هذا الشاب وطرق الباب قال يا عمي أو يا أبويا فلان أنا أريد أن أخطب ابنتك، ماذا تصنع؟ ترحب به وتدعو البنت لتراه وهو يراها، لأنه إيه؟ حلال في النور. لكن لو رأيت أنه له نظرة مريبة أو يريد أمرا ما يختبئ. لماذا؟ لأنه حاك في صدره وخشيت وخشي أن يطلع الناس عليه. هكذا نحن في صغير الأمر وكبيره، يعني سبحان الله العظيم من فضل الله أن الله لا يحاسبنا على خواطرنا، يعني الخواطر اللي تمر بينا لا يحاسبنا عليها، وإلا لهلكنا كلنا كما قلنا من قبل. كيف يعني أن أحاسب على الخواطر؟ هذه كارثة، والإنسان يخطر بباله كلام يعني قد لا يصح ولا يصح، مش أقول يصح ولا يصح، قد لا يصح ولا يصح. لكن رغم ذلك الله من كرمه لا يحدثنا عن هذه الوساوس. ذهب الصحابة يشتكون أو يشكون أحوالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله تخطر ببالنا أمور يعني نستحي أن نخبرك أو نخبر عنها، حاك في صدر هذا الأمر سبحان الله. ولكن الرسول وضح المسألة، أتفكرون في ذات الله؟ يظل الشيطان وراء ابن آدم يقول له من خلق السماوات يقول الله، من خلق الأرض يقول الله، من خلق كذا يقول الله، يقول له فماذا فمن خلق الله؟ فإذا جاء هذا الخاطر فليستعذ بالله، ويعني سبحان الله يستأنف عمله، وأن هذه وساوس شيطانية لا دخل للإنسان بالحساب عليها إن شاء الله بإذن الله، لن نحاسب عليها أي خواطر. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإحنا عقولنا محدودة لا تستطيع أن تستدرك كن هذا الكون الذي نعيش فيه، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. حتى ذهب رجل لأبي حنيفة يقول له يا أبا حنيفة أنا لا أؤمن بشيء إلا إذا رأيته. قال وماذا تريد؟ قال أريد أن أرى الله. أخذ أبو حنيفة على شاطئ النهر فرات، وحفر أبو حنيفة حفرة في الرمل جنب النهر، وجاء بدلو ينقل دلوا دلوا ويضع في التربة الرملية يتشرب الرمل الدلو، ثم يذهب أبو حنيفة ليأتي بآخر بعد مدة قلق السائل، وقال يا أبو حنيفة متى تريني الله؟ متى أرى؟ قال أنظرني حتى أنقل هذا النهر إلى هذه الحفرة. قال عجبا يا أبو حنيفة تنقل ماء النهر كل هذا إلى هذه الحفرة الضيقة؟ قال وأنت بعقلك الصغير هذا تريد أن ترى الله سبحانه وتعالى. فالله ليس كمثله شيء، فالعبد محدود التفكير وأفقه محدود، وما يستطيع أبدا أن يستنكه ويفهم كل الأمور. إحنا إلى الآن بيكتشف في أجسادنا أشياء ما خطرت الإنسان على بال، ولا الأطباء ولا العلماء الفسيولوجي ولا العلماء البيولوجي ولا العلماء المتخصصين. كل شيء يختلف، مش عارف ايه كم مليار خلية في المخ، وطلع مش عارف ان عنصر كذا كذا، وان هرمون كذا مسؤول عن كذا، وان الخلايا الجذعية سبحانك يا رب. ويظل الإنسان جاهلا حتى بمكنونات نفسه. يعني توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل في العلوم كان كتب كتاب جميل في فترة الأربعينيات اسمه الإنسان ذلك المجهول. فالإنسان إذا كان مجهولا لنفسه فكيف يعني سبحان الله العظيم يتعرف يعني على ذات الله، ولكن يتعرف على مخلوقات الله، يتعرف على يعني رحمة الله، يتعرف على فضل الله، مغفرة الله، كرم الله، جود الله، من الله. هكذا الإنسان يكون مسلم منضبط. فالإثم ما يعني ما حاك في نفسك وخشيت ان يطلع الناس عليه، انت تخاف الناس يطلعوا على عوره من عورتك. ومن فضل الله كما نقول دائما ان الذنوب ليست لها رائحه، من كرم الله علينا، والا ما جلس مسلم بجوار مسلم. وان من كرم الله انه ستر عيوبي عنك وستر عيوبك عني، فنتعامل بكم الاحترام بما يظهر لنا ولك. يعني اذا رايت انا ان فيك خيرا ظاهريا ظننت بك خيرا، وإذا رأيت غير ذلك ظننت بك ما أرى. وأنت كذلك إن رأيت في سماحة خلق وأدب ووا إلى آخره تظن في خيرا، إذا رأيتني غير ذلك تظن بي ما تراه. فالإنسان من كرم الله أنه أمام الناس